بحلف بالخلايك حتة مني، إن عمر ما حد غيرك خد مكانك، وأما بحلف صدقي الحلفة لأني مهما حبك مش هخش النار عشانك. أيوة بحلف بالخلايك حتة مني، إن عمر ما حد غيرك خد مكانك، وأما بحلف صدقي الحلفة لأني مهما حبك مش هخش النار عشانك. قلبي ما بيعرفش يفرح إلا بيكي، عيني ما بتعرفش تعشق غير عينيكي. قلبي ما بيعرفش يفرح إلا بيكي، عيني ما بتعرفش تعشق غير عينيكي. أيوة انتي بس انتي، وفين ما كنتي لا يناديني ولا يداويني غير حنانك. حاجة مكملاني صعب تبقى في حد تاني، فيكي راحة مخلياني بعشقك وعشق أماني. فين ما روح بترجعيني، والقى صوتك بيناديني، تحلف الأشواق عيني، عمر قلبي في يوم خاني. قلبي ما بيعرفش يفرح إلا بيكي، عيني ما بتعرفش تعشق غير عينيكي. قلبي ما بيعرفش يفرح إلا بيكي، عيني ما بتعرفش تعشق غير عينيكي. أيوة انتي بس انتي، وفين ما كنتي لا يناديني ولا يداويني غير حنان.